إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد امتن الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية، فشرع الله سبحانه وتعالى لها عبادة الصيام، صيام شهر رمضان الكريم المبارك، وجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الصيام فضائل عديدة يرفع بها درجات المؤمنين ويكفر بها عنهم سيئاتهم. فمن فضائل صيام شهر رمضان الكريم المبارك أنه سبب لمغفرة ما تقدم من الذنوب، كل ما تقدم من ذنوب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يغفره لمن صام شهر رمضان الكريم المبارك إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصيام واحتسابا، أي طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل في شهر الصيام، شهر رمضان المبارك، جعل الله سبحانه وتعالى فيه ثلاثة أسباب كل واحد منها كاف لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فكيف بها إذا اجتمعت فإنه يكون زيادة في الأجر وزيادة في الثواب والإنعام من الله سبحانه وتعالى. السبب الأول هو صوم رمضان، والسبب الثاني هو قيام رمضان، والسبب الثالث هو قيام ليلة القدر. وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، كذلك من فضائل صيام شهر رمضان الكريم أنه كفارة للذنوب من رمضان إلى رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة الكرام، من فضائل الصيام، صيام شهر رمضان الكريم المبارك، أن هذا الشهر جعله الله سبحانه وتعالى موسما للعتق من النيران، فلله سبحانه وتعالى عتقاء من النار كل ليلة، يعتق الله سبحانه وتعالى عددا من عبيده من النار في كل ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم. كذلك أيضا فإنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، تقيد الشياطين بالسلاسل والأغلال فلا يتمكنون مما كانوا يتمكنون منه قبل رمضان من إغواء بني آدم. وجاء في ذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن، وصفدت الشياطين ومردة الجن، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فأول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك وهي هذه الليلة بإذن الله تعالى بعد غروب الشمس، إذا غربت الشمس، فإن الشياطين تصفد بالأغلال وتقيد، وهذه فرصة كبيرة للمؤمن أن الله سبحانه وتعالى حبس عنه عدوه الذي كان يهويه ويضله، وذلك مما يعين المسلم على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصيته. أيها الإخوة الكرام، من فضائل صيام شهر رمضان المبارك أن الله سبحانه وتعالى يضاعف ثوابه مضاعفة عظيمة لا تحد بحد ولا تقدر بمقدار، بخلاف غيره من الطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى مقدار معين، إلى 700 ضعف أو إلى 10 أضعاف أو إلى أقل أو أكثر، لكن الصيام فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عن المؤمنين ثوابه لعظم هذا الثواب ولكونهم لا يستطيعون إحصاء هذا الثواب ومعرفة مقداره من عظمته وكثرته. فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم وغيره، قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقال العلماء سبب ذلك أن الصيام من الصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان شهر الصبر، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فرمضان هو شهر الصبر، فالصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه إذا دخل شهر رمضان فإنه ينادي مناديان، يقول أحدهما: يا باغي الخير أقبل، ويقول الآخر: يا باغي الشر أقصر. يا باغي الشر أقصر يعني أمسك عن الشر، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان بداية من الليلة الأولى يوكل الله سبحانه وتعالى مناديين يناديان: يا باغي الخير أقبل، أو يا باغي الخير هلم، يعني يا من تريد الخير أقبل على الخير، فقد فتحت أبوابه في هذا الشهر الكريم المبارك. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان الكريم المبارك وصيام هذا الشهر جعل الله سبحانه وتعالى له حكما عديدة وفوائد كثيرة جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم هذه الفوائد أنه سبب لحصول التقوى في قلوب المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام مما يورث تقوى الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. كذلك أيضا من حكم الصيام وفوائده العظيمة أنه تدريب للمسلم على تحمل الشدائد وعلى تحمل الجوع والعطش، فإن الله سبحانه وتعالى يريد من المسلم أن يكون مستعدا لكل الظروف ويكون مستعدا لكل العقبات التي يمكن أن تواجهه في حياته، وألا تضعف نفسه أمام شهواتها. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر الكريم المبارك تدريبا للمسلم على الصبر والاحتمال واحتمال الجوع والعطش وترك الشهوات طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإنه علامة على محبة المؤمن لربه سبحانه وتعالى وعلى تضحيته في سبيله، لأن الإنسان لا يترك محبوبا لديه إلا لما هو أحب إليه منه، والإنسان بطبيعته جبل على محبة الطعام والشراب والشهوات التي أباحها الله في غير رمضان، ولكن المسلم يترك هذه الشهوات مع حاجته إليها واشتهاء نفسه لا يتركها إلا لما هو أحب إليه منه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى وثوابه وأجره العظيم. فيكون الصيام دليلا عمليا وتطبيقا عمليا على قدر محبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن. كذلك أيضا ذكر العلماء أن الصيام تدريب عظيم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تعويد المسلم على الإخلاص لله تعالى وعلى مراقبة الله عز وجل، وأن يكون ظاهر الإنسان كباطنه. وذلك أن الصائم يكون في بيته ويكون جائعا وعطشان وأمامه الطعام الشهي والشراب البارد ونفسه تشتهي هذه الأشياء، ومع ذلك فهو زاهد فيها ومعرض عنها ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل المسلم هذا المعنى الذي يمر به كل صائم، أنه لماذا يترك هذه الأمور التي تشتهيها نفسه ولا أحد من البشر يراقبه ولا رقيب عليه سوى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجد أن الحامل له على ذلك هو إخلاصه لله تعالى ومراقبته لله سبحانه وتعالى وعلمه أن الله مطلع عليه، فيترك ما تشتهيه نفسه طلبا لثواب الله. فهذا فيه تعويد للمسلم على الإخلاص لله تعالى ومراقبته في جميع أموره، وعلى أن يكف عما تشتهيه نفسه حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى منعه من ذلك أو نهاه عنه. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن من محاسن الصيام وفوائده أنه سبب في المواساة بين المسلمين، وأن يحس الموسر بحاجة أخيه الفقير وما يعانيه من الجوع والعطش. فإن الإنسان في العادة لا يشعر بالنعمة إلا عند فقدها أو عندما يجرب الحرمان منها ولو لأوقات قليلة، فإنه حينئذ يعرف قدر هذه النعمة فيزداد شكرا لله سبحانه وتعالى من جهة، وفي نفس الوقت أيضا يزداد رحمة ورأفة بإخوانه الذين حرموا هذه النعمة، فيقول إنه لم يصبر على فقدها هذه الساعات القليلة في أيام رمضان، فكيف بمن يعاني مرارة الجوع والعطش في بلاد المسلمين. فيزداد المسلم إحسانا ويزداد جودا وسخاء. لذلك أيها الإخوة الكرام، فإن شهر رمضان الكريم هو شهر الجود وشهر الكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فشهر رمضان هو شهر الجود والكرم، لأن الصائم تجود نفسه وتسخو، وكذلك تحبس الشياطين التي تصد الناس عن الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه من محاسن شهر الصيام، شهر رمضان الكريم المبارك. كذلك أيضا هو شهر النصر، من محاسن هذا الشهر وفضائله أنه شهر النصر، وقد شهد هذا الشهر الكريم أكبر الغزوات وأكبر الوقائع والمعارك التي شهدها المسلمون عبر تاريخهم المجيد، ابتداء من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع في شهر رمضان المبارك غزوة بدر الكبرى، ووقع فيه فتح مكة، ثم تتابعت الفتوح الإسلامية الكبيرة عبر تاريخ الإسلام في هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان. كذلك أيضا فإنه شهر الحلم، فيه تدريب للمسلم على الحلم وألا يحمله الجوع والعطش وتبرمه وضيقه مما يعاني منه، ألا يحمله ذلك على سوء الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، يعني لا يرفع صوته ويصيح ولا يشتم ولا يتكلم بكلام فاحش، وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وقال العلماء هذا في صوم الفريضة، في صوم النافلة لا يقول الإنسان إني صائم اجتنابا للرياء ولما يؤدي إليه، ولكن في صوم الفريضة يجهر بذلك، يعني في صوم الفريضة يقولها جهرا، وأما في النافلة فيقولها في نفسه ويذكر بها نفسه فيقول إني صائم، فالصيام يكفه عن ذلك ويدعوه إلى الحلم ويدعوه إلى الأناة. إضافة أيها الإخوة الكرام إلى ما في الصيام، إلى ما جعل الله سبحانه وتعالى في الصيام من فوائد لصحة الإنسان وتقوية لبدن الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين بهذا الشهر ليكون إصحاحا لبدنهم ويعني فائدة لهم في دينهم ودنياهم. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض فضائل هذا الشهر الكريم المبارك وبعض حكمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام في هذا اليوم نزف إلى إخواننا المسلمين البشرى بدخول شهر رمضان الكريم المبارك، فكما سمعتم فقد رؤي هلال رمضان في عدد كبير من الدول الإسلامية، منها دول الخليج العربي وفلسطين وغيرها من البلاد الإسلامية التي رؤي فيها هلال رمضان الكريم، وحيث إن مذهب جمهور الفقهاء أنه إذا رؤي الهلال في بلد صام المسلمون في جميع أنحاء العالم، هذا مذهب جمهور العلماء ويأخذ به المجلس الفقهي لولاية مينيسوتا هنا، وهي رابطة تضم أئمة المساجد هنا في هذه الولاية، فنأخذ بهذا بإذن الله تعالى أنه حيث إن الهلال قد رؤي فإن مجلس الفقه الإسلامي في مينيسوتا يعني قد أصدر بيانا بأن غدا إن شاء الله السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك هنا إن شاء الله في هذه الولاية، فيكون الليلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء صلاة التراويح، لأن التراويح كما تعلمون يسبق الصيام، والليلة إن شاء الله الجمعة بعد صلاة العشاء نصلي التراويح، وغدا السبت إن شاء الله هو أول أيام شهر رمضان الكريم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، ونوصي إخواننا المسلمين بالمحافظة على قيام رمضان، فقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال العلماء هذا الثواب وهذا الفضل يحصل لمن قام رمضان كله ولم يترك منه ليلة، فمن قام بعض الليالي وترك بعضها ولو ليلة واحدة لا يصدق عليه أنه قام رمضان، فليحافظ المسلم على قيام جميع ليالي رمضان بإذن الله تعالى حتى ينال هذا الثواب وهذا الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله صلاة العشاء والتراويح الساعة الثامنة والنصف إن شاء الله، الثامنة والنصف صلاة العشاء وبعدها التراويح بإذن الله تعالى، يعني مع موعد أذان صلاة العشاء صلي العشاء وبعدها التراويح بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.